يعني كما هو معلوم يعني ما دام جاء يعني أنهم مع الرسول سبق المرة على الزواج رسولنا مع الرسول السلام وأنه يكون جراب هذا كله يدل على إباحته. ويمكن أن يكون هذا يعني قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، ولكنه بعد ذلك يعني حصلت هذه الغزوات العديدة ليست مرة ولا مرتين ولا ثلاث وإنما هي سبع، ومع ذلك يكون الجراد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر أيضا حدث لنا ميتتان، يعني حتى الميتة تكون مباحة من الجراد. يقول لو ترك شخص ما أشار إلى معارضة الحديث الأخرى، يعني عند هذا الرقم اللي هو يعني 2422. نعم. وما ذكر شيئا عن التوفيق بينه وبين هذه الحديث. على كل ما يبعد أن يكون هذا متقدم. يقول أحسن الله إليك، لو أن إنسان ترك أكل الطب اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم هل هو على صواب؟ يعني مثل ما قالت ميمونة قالت إني لا أكل إلا ما أكل من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن من ناحية الحل ما في إشكال، بس لا يقول أنه يعني حرام ولا أنه مما يصلح. الشراح ذكروا أشياء عن الطب لكن الظاهر ما ذكروا هذه الفائدة أو هذه الشائعة. يقول الأخ في بلادنا يقولون إذا ضرب الطب الإنسان بذيله سبب له العقم، هل هذه المقولة صحيحة؟ هي منتشرة عندنا في البلد. والله ما هي يعني ما يبدأ تكون من خرافات، يعني أقول ذلك يجيب العقم إلى ضربه يقولون أحسن شيء فضل هو ذيله، يعني يسمونه عكرة. نعم. يقول هل من السنة أن يسأل الإنسان عن الطعام قبل الأكل بناء على ما مر أن صلى الله عليه وسلم كان يخبر؟ ليس بلازم، إذا قدم طعام والذي قدمه يعني الناس يعني معمومين وناس يعني مسلمين، يعني إذا كان شيء بيعرف اسمه ولا شيء وهو ما سبق هذا وسأل عنه ما في بأس، لكن يكون ما يأكل شيء إلا وقد سأل عنه ما قدم طعام ولو يسأل عنه قبل أن يأكل. هذا سؤال من وجه آخر، يقول هل من أدب الضيافة أن الإنسان لا يقدم للضيوف شيء مستغرب